واتبع

What? تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكان الله واسعا الله ثواب الدنيا

فقد ضل ضلالا بعيدا قالوا ألم نستحوذ

صدق الله العظيم.